يذكر لنا ابن عمر ايضا انه جاء يعود فلان فلما حضرهم وهذا صحابي جليل قام يصلي بهم اي اماما فاقصر لانه مسافر وقمنا فاتممنا الصلاة اي لانهم ايش مقيمون. فابن عمر اذا كان اماما ومسافر يبطل الصلاة واذا كان مأموما وهو مسافر فان صلى خلف امام مقيم يتم اتم وان صلى وحده او مع المسافرين ايش اقصر. اظن هذا كفاية وزايد.